طيب، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في هذه الآية ترغيب من الله وحث لعباده المؤمنين بالدعاء بأسمائه الحسنى، وقال فادعوه بها، ثم بعد ذلك أمر عباده بأن لا يلتفت ولا يحاول أن يدخل مع من خالف هذا في شيء من الشرعات. قال وذروا، أي اتركوا، يعني لا تجعلوا بينكم وبينهم سبيلا لإلزامهم أو غير ذلك، إلا إذا كان المجال مجال جاء هو ليتثبت أو ليتفهم في أمر ما أو غير ذلك من باب مساعدته لفهم، هذا لا يضر هذا. وأما إذا كان من باب يعني إطالة النظر في مسائله ومناظرته غير ذلك، الأولى تركه هو الإبعاد عنه. ويؤكد هذا قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني كأن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الأخرى قال فذروا الذين يلحدون في أسمائه، وفي هذا قال لا يخفون علينا، يعني لو كان ذاك الأمر يحتاج إلى أمر آخر لكان لتكفل الله تبارك وتعالى بهم، أي قال اتركوا أمرهم إلي، أي إلى الله تبارك وتعالى، ولا يدخل الإنسان المسلم في هذا الباب. والواجب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، يجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان، ويتخذ الله سبحانه عز وجل هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير. يعني في هذا الباب هذا فليجتهد الإنسان المسلم في تحقيق العلم والإيمان بهذه الأسماء والصفات، يعني أن تعلم بها العلم والإيمان بها، ثم ما يترتب على ذلك من عمل، أي بصيلة تصلك بربك، لأن كل اسم من أسمائه الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه هو يوجب علينا عبادة خاصة لله سبحانه وتعالى، يعني في لكل اسم من الأسماء، وكما قلت في التأصيلات التي سبقت أن ذكرتها. هذه العبادة بهذه الأسماء والصفات تتحقق كمال التحقق إذا كان أخذ الاسم في السياق الذي جاء في القرآن أو في السنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع حاجة الناس وسؤالات الناس عن عمل يدخلهم الجنة ويقربهم من الله عز وجل، ومع كأن شرائع الإسلام قالوا ماذا؟ كثرت علي. ومع ذلك في هذا الباب العظيم، أي في باب التوحيد، اكتفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما في كتاب الله وسنة رسوله وسنته لتبليغ هذه الأمور إلى الناس، ولم يحاول أن يختصر مع ذكره عليه الصلاة والسلام أن لله 99 اسما، أن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، وما حاول مع ذلك، ترك الباب والمجال فيه مفتوح، ولم يحاول أن يجمع هذه الأمور للناس ليختصر لهم هذا الأمر يكون في أمس الحاجة إليه. فإذا من هذا الباب فيه دلالة منه صلى الله عليه وسلم ومن من أمره بتبليغ هذا الشرع وهو سبحانه وتعالى، أن هذا الباب، أي باب التوحيد والأسماء والصفات، فالطريق الوحيد الذي يوصل الناس إلى كمال عبادة الله به هو تركه على ما أنزل من كتاب وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي، يعني هذا ما ترشد إليه هذه الآيات المذكورة، الآية المذكورة للشيخ رحمه الله تعالى عندما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي يدعو الله بأسمائه الحسنى. وكذلك كنا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إذن الله تبارك وتعالى أخبر أن الناس الذين يريدون أن يفسدوا اتركوهم، وأنهم لا يخفون على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حاول مع علم الله سبحانه عز وجل بهذه الأمور الواسعة منهم وهذه الأمور الحاصلة منهم، ما حاول أن يكون لله عليهم رد في كتابه لإزالة هذه الأمور. ولهذا في باب التوحيد نجد أن الردود كانت وجيزة جدا من الله على المخالفين، كما قالوا في باب القضاء والقدر، ماذا قالوا كما مر بنا؟ لماذا استدل أهل الفساد؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني ماذا فعل هؤلاء في هذه القضية وهي قضية من توحيد الربوبية، وهي من توحيد الربوبية أي باب القضاء والقدر، استدلوا بماذا؟ وحاجونا بالقضاء والقدر، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني ما نحن فيه بمال مقدر علينا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن ليغلقوا باب الحوار معهم واستدلوا في هذا الأمر هذا. ولا حجة، قالت الآيات بعد ذلك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رأيتم اختصار؟ باختصار ما أطال وجاء في موطن آخر فقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، بعد ذكر إيش قال هل عندكم من علم؟ نفس السياق، بعدها قال نفس السياق، وبعدها قال ما دام أنتم تقولون بهذا المقولة هذه. كذلك فعل الذين من قبلهم، هل على الرسل إلا البلاغ؟ نعم الآن بعد قد شوف السياق يعني القرآني في حد ذاته. أقرأني الآيات نكون من أولها آخرها، شوف هذا ماشي في نفس الموضوع. وهذا الذي أردت دائما أبدا في هذا الباب الآن، أردنا إذا أردنا أن نبحث في قضية من القضايا فالأسوة التي يجب أن تكون هي الأسوة التي نعمل بها هي الكتاب والسنة، لأن هذا الشيء كله جاء من عند الله، وأولى من يدافع عنه وأولى من يدافع عن هذا هو من الكتاب والسنة. فما زاد الله عز وجل إلا أن قال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني أن قضية صعبة جدا، قضية القضاء والقدر أصعب من شيء، ولهذا قال فيها الرسول ماذا؟ أمسكوا. لماذا؟ لأنها قضايا غيبية، الواجب فيها ماذا؟ الإيمان والتسليم، الواجب فيها الإيمان والتسليم. نجد دائما أن الرسول عندما يكون في مثل هذا الباب الذي هو من باب الغيبيات والتسليم يسد الباب على المباحثة فيها أكثر مما يجب، لأنها لا تصل إلى نتيجة والباحث فيها سيتعب وينصب. إذن الواجب إبقاؤها على ما جاءت في الكتاب والسنة والمرور عليها والإيمان بها والتصديق بما فيها والعمل بمقتضاها، يعني هذه الأمور كلها تمشي على هذه الوتيرة كلها. ولهذا دائما قلت وإحنا نتكلم على باب هذا القضاء والقدر وهو من أعظم أبواب العقيدة، أن قلنا عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال للرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الذي نحن فيه أمر مفروغ منهم أم هو أنف، يعني قضاء قدر ولا هو لا يعلمه الله حتى يقع؟ قالوا أمر مفروغ منهم. السؤال المتبادر الآن يقول ففيما العمل مدى مفروغ منه؟ ليه لما تسمع مفروغ منه؟ هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، هكذا جاء النص. آدم إذا نظر عن يمينه فيرى أهل الجنة، وإذا رأى شماله فنرى عن أهل النار من أهل النار عن شماله. إذن هذه النصوص كلها جاءت. ثم قال عمر ففيما العمل، هذا السؤال ففيما العمل يبقى سؤال مطروح ولن يستطيع أحد أن يجيب عنه ولو يألف المؤلفات من مجلد ومجلدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الإجابة عن هذا السؤال، خرج من الإجابة عن هذا السؤال إلى ماذا؟ إلى ما يجب، ما قالش في العمل لماذا؟ لأنه كذا وكذا وأنه كذا. هذا سؤال يعطي هذا ولا عمر سأل علاج الآن؟ لازم استفسار عن ذا، لابد أن يكون لأنه ولأنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن الإجابة بما تقتضي ذاك المقام ويعود إلى التسليم، قال اعملوا. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه السائل لما علم أن هذا المقام مقام عظيم وحاول أن يصل إلى سره، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه عما يريد، قال مجيبا ومسلما إذن نعم إذا نعمل. فهمتوا القضية ورحت الآن؟ ما فيش واحد يقدر يجيب عن هذا السؤال إجابة صحيحة مثل الله والرسول. لكن نجد في القرآن لم يعرج على لماذا ولما. اقرأ الآيات. الآية الأولى في سورة الأنعام يقول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. شفتون عاد في الأخير امشي آية من الأول. أي من الأول. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا يجي عندما تجي تخاطب إنسان في قائم على معصية أو على شرك، هو يفر ابتداء إلى ماذا؟ إلى الاستدلال بالقضاء والقدر، لأنه أمر غيبي لا يستطيع أن يمسه ويلمسه أحد. فكان الجواب القرآني: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ذلك نفس المسيرة سار عليها من سبقهم وكذبوا بما جاءهم وما لم يسلموا للقضاء والقدر واستدلوا بذلك حتى جاءهم بأسنا، أي عذابنا في الدنيا قبل ماذا؟ في الآخرة. قال بعدها: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن أنتم تتكلمون في أمر غيبي لا سبيل للوصول إليه، وأنتم تخرصون في الكلام فيه، تكذبون وتتصورون على الله بغير علم. فهل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ طبعا سيقولون لا. إذن هذا المجال مجال تسليم، ومجال تسليم لله وللرسول. نعم. قال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا نتيجتكم، تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني لا يجب تسليم الأمر لله عز وجل، اعمل وأطع وافعل ما أمرك الله به، ولا تجعل القدر قضاء والقدر حجة لك. نعم. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. قال لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، أمر بيده. لو شاء الله في الآية الأخرى، في الآية الثانية. لا لا، لو شاء الله ماذا؟ لا، لهدى الناس جميعا لو شاء الله، وإنما ترك الأمر إلى أعمالهم. نعم. كم الآية مكملت ليش؟ أخلص الشاهد. الشاهد أي ماشي. وفي الآية الثانية في سورة النحل قال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هنا يجي يتطرق إلى أمر آخر ثاني، وش يقول؟ ما هو هذا سبيلهم على الدوام بالتكذيب وغير هذا، فما على الرسل إلا ماذا؟ إلا البلاغ. لم يكلفوا بأمر آخر أعظم من ذلك، فما على الرسل إلا البلاغ المبين، إلا تبليغ ما وصل إليهم من علم. ما عندهم شيء آخر يستطيعون فعله لبيان وتوضيح وغير ذلك، لأن هذه الأمور غيبية صرفة. نعم. زيد هذا المعيثين موطنين. ها شيخ، ما تؤمن وما تقول حتى شيء، هل ما تحاولش تبحث عن تعليل وعن علل وعلى تفسيرات وغير ذلك، لأن أولى من يفسر هذه الأمور ويعللها ويوضحها ومن؟ هو الله تبارك وتعالى، ثم نبيه الذي كلف بمثل هذا الأمر. هذا فهمتني الآن؟ ولهذا عمر ماذا فعل؟ هذا جبتك في الباب ذاك. عمر ماذا قال؟ الأمر الذي نحن فيه أمر مفروغ منه أو أمر منه؟ قال: أمر مفروغ منه. الرسول قال: أمر منه. قال عمر: ففيما العمل؟ اعملون أركان من تعملوا، صلوا صوموا، في نهاية الأمر مفروغ منه، أهل الجنة أهل الجنة أهل النار، ففيما العمل؟ قال النبي: اعمل فكل ميسر لما خلق له. عمر ماذا فعل؟ لو كان جين في هذا العصر مع هذا المبتدع استعذرت، أنا ما سألتكش على إعماله، أنا سألتك على جاوبني السؤال، صح ولا مو صح؟ سؤال المطروح أنا في فلع في ما العمل؟ ما دام أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار علاش قل اعملوا ألا نعمل ففيما العمل؟ سؤال مطروح. فعمر لما علم أن القضية عادت إلى أمر غيبي محض قال إذا نعمل. فهمت الآن؟ ولهذا جميع من ألف في باب القضاء والقدر سؤال ففيما العمل يبقى مطروح وهو السر، سر الله ماذا في الكون. ولهذا قلت في هذا الباب هذا، وأنا جبت هذا فقط للتفصيل للتقرير في باب الأسماء والصفات لنقرب كيف المسائل الغيبية يتعامل معها. لما حصحص الحق ووقفوا بين يدي الله يوم القيامة هل وجدتم في كتاب الله آية واحدة استدل المشركون والكافرون والعصاة على الله بقضائه وقدره؟ لأن معنا يقول مثل هذا الكلام هذا ويحاجون بهذا الكلام هذا، لكن يوم القيامة وقفوا بين يدي من؟ الحق. فثمة لا أحد يقول نص كلمة ثم يردون الأمر إلى أصله. كلما دخلت أمة لعنت أخلاها. هؤلاء الذين أضلونا فزدهم عذابا ضعفا من النار. ربنا أرنا الذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا. ثم حصحص وقفوا مع الله عز وجل، معنا نحن يقولوا يستدلوا يفعلوا، ثم ما كانش كلام مع الله عز وجل. نسب الأمور ماذا؟ لمن يستحق أن تنسب إليه. حتى تدركوا هذا الباب هذا. نعم بسم الله موضوع نفس خلاص كافينا وزياد كافينا وزياد في قضية الأمر هذا. فكذلك إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. نعم هذاهم زادهم نفورا وبعدا لما جاء. فلما يجي باب الأسماء والصفات هنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أولى من يحاجج عن الله ويبين أسماء الله وصفاته ويرد على الملحدين وهو عالم بهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله جميعا ومع ذلك يقول فذروا، أي لا تسعبوا أنفسكم، لأنك إن دخلت في هذا الباب للرد حرمت خير التمتع بهذا الباب أي باب الأسماء والصفات. إن حرفت عما أوجب الله عليك ابتداء وهو الإيمان والتصديق والتسليم والعمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات. ولهذا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا له بدعائه بها. ثم قال ولا تدخلوا أنفسكم في متاهات مع الذين يلحدون في هذه الأسماء، أي لا تتعب نفسك معهم كما قال قبيلي فهل عن الرسل إلا ما إلا بلاغ المبين، لا يملك إلا أن يبلغ. إذن وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي باب عندما قالوا وما الرحمن وسألوا وما الرحمن لم يلتفت إليهم ومضى الأمر على ما هو عليه. إذن ما هو واجبنا في هذا الباب باب الأسماء والصفات هو الدعاء به والإيمان بها والتعبد لله بأسمائه وصفاته. وأعظم يعني وهذا قلت من قبل ولو كان يعني اختصار هذه الأسماء والصفات وتعدادها ذاك التعداد الذي نحن في حاجة إليه وأخذها من مواطنها التي سيقت فيها هو أفضل للإيمان بالله لفعل ذلك رب العالمين ولا أرشد إليه رسوله الأمين. لكن نجد أن الرسول أبقى هذا الباب أي باب التوحيد والأسماء والصفات على الأصل الذي هو في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل للوصول إلى هذا الأمر تحقيق هذا الأمر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلا بالعيش معها فيما جاءت به من سياق وسباق وغير ذلك. هذا تقريبا ما أرشدت إليه هذه الآية. قال وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، يعني هذا البعد عما وقعوا فيه. ولم أجد لهذا تقريبا الأثر شيء من الأسانيد الصحيحة في هذا الباب هذا ولا شيء. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يعني هذا باب الأسماء والصفات هو ترك الأمور على ما جاءت عليه عن الله والرسول، وعدم البحث فيها زيادة على ما في كتاب الله وسنة رسوله. وأما الإلحاد فهو الميل والزيغ عنها بالإيمان بها أو بردها أو بعد بتأويلها أو بتعطيلها أو غير ذلك، هذا كله يسمى ماذا؟ إلحادا. هذا كله يسمى إلحادا. فكل من مال عن هذا ملحد. قال رحمه الله تبارك وتعالى فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، واضح. ولهذا إثبات الأسماء والصفات لابد تكون هناك إشارة ماذا؟ من الكتاب والسنة، يعني لازم يكون فيها شوية طبط في هذه الحالة، وهو إثباتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يثبتها لله ولله. لما قال ولله الأسماء الحسنى، هذا كأنه يشير في هذا الباب يجب على كل الناس أن يثبتوا الأسماء والصفات لله ولا يؤولها ولا يحرف غيره. إذن لا بد حتى يتكون الأمر هذا إثبات الأسماء والإثباتها من الكتاب والسنة، لأن الله حفر أن له الأسماء ولله الأسماء الحسنى. لله جار تقديم الجار يعني المجرور للحصر، ولا وصول إلى هذه الأسماء إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. كونها حسنى، هذا كذلك في قوله كونه حسنى، أنا التسليم كون أسماء الله تبارك وتعالى كلها ماذا؟ حسنى. نسلم ولا نشك في هذا بوجه من الوجوه، حتى وإن حتى وأن النفوس لم تصل لكونها حسنى لما يعتريها أحيانا من ظاهر سياق عبارة أو غير ذلك، وبالتبعية تأتي الأسماء تأتي معها ماذا؟ الصفات. ولو أنه تكلم عن واضح، يعني الآن كونها حسنى يجب التسليم لكونها حسنى، حتى وإن جاء في أنفسنا شيء أنها ليست حسنى كبعض الصفات التي وصف بها الله تبارك وتعالى نفسه، وأدى هذا الوصف لله عز وجل في النفوس أنها ليست حسنى، وحاول أن لا يؤمن بها أو أن يؤولها، مثل قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كذلك الآية الأخرى واش في هذا بهذا الصفة الأخرى كذلك بهذا المضمار ويكيدون إيه ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كان بعض المواطن مثل هذه الأمور نعم واضح. إذن هذه الآيات هذه الصفات المذكورة لله، بعض أهل العلم رأى أنها لا تليق بماذا؟ بالله عز وجل. لماذا؟ لأن بمجرد ما يدخل وتدخل فكرة تشبيه الله بالخلق تأتي المشكلة. قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إيش؟ شبهوا في مغاتهم فعطلوا وأولوا وفوضوا، يعني بمجرد ما يقع انت قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، امضي وأمن بهذا السياق وأن الله خير الماكرين، لأن في إنجيل الآن فيما ولا يحيق آيات الأخرى كما ذهب أهل العلم لإزالة هذه الإشكالية، قال ولا يحيق المكر السيء، يعني فيه مكر ما حسن، لكن انت هذاك الاسم الذي سمى بها او ذاك الوصف الذي وصف الله به نفسه اعلم انه حسن، حتى وان لم تدرك ماذا حقيقة الحسن بنفسك اؤمن به سلم له. واضح الان؟ الثالث الامر بدعائه بها فادعوه بها. هنا ما نستطيع نقول امر، وانما هو حث لذلك، لان يصبح أمر لابد أن تدعوه بأسمائه الحسنى جميعا، وإنما الحث والترغيب في دعاء الله بما بأسمائه وصفاته، وإلا قد تدعوه بدون أن تذكر الأسماء والصفات، صح ولا لا؟ بدون أن تذكر تدعو الله عز وجل، تكون في موطن آخر دعا الناس الله عز وجل بأفعالهم التي فعلوها لوجهه وليس بأسمائه وصفاته، مثل الثلاثة الذين هم مات تقرب بالأعمال الصالحة في الغار، الثلاثة في الغار لما سد عليهم قال لن ينجيكم اليوم شيء إلا عمل قدمتموه مال خالصا لوجهه، ما قالوش ولله الأسماء الحسنى استلوا. وإذا لما نقول هذا الأمر يقتضي أن كل دعاء لابد فيه ماذا؟ الدعاء بالأسماء الحسنى. ولهذا وإنما نقول هذا حظ وترغيب وحس على دعاء الله بأسمائه ماذا؟ وصفاته، بأسمائه التي أمرنا أن ندعو بها. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، في قوله ترك ذروا، وهنا حتى يكون الأمر هذا أحسن شيف باللغة التي يجب أن نقولها تركوا بعد عنها، هو عدم مجادلتهم وعدم الالتفات إليهم ولا إلى قواعدهم. لا نجعل سبيلا للبحث أن نجعل قواعد لنحمي أنفسنا مما توصلوا إليه، بل علينا الإيمان بالأسماء والصفات والدعاء الله بأسمائه الحسنى. يعني حتى يكون الأمر واضح جدا، عدم مجادلتهم وعدم الالتفات إليهم ولا إلى قواعدهم التي وقعدوها ووضعوها. واضح. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، كما قال عن ابن عباس وعن الأخوة، وهو الإلحاد هو الذي موجود الشر، هو الميل، أحسن فيه حتى يعم جميع أنواع الإلحاد، هو الميل عن الأسماء والصفات بأي نوع من الميل، سواء بتأويل أو تعطيل أو تشبيه، يعني أي ميل مال الإنسان عما عن ظاهر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فهو إلحاد كما قلنا. وإن كان قصد الملحد الذي ألحد، وإن كان قصد الذي ألحد حسن، قصده حسن، لكن لا تنفع النية الحسنة في موطن غيبي يجب التسليم فيه لله، لا تنفع النية الحسنة، لأن الذي تكلم بهذه الأسماء والصفات هو الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بنفسه من غيره، ونبينا هو أعلم بالله من غيره، أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ومع ذلك لم يجعل من هذه الأنواع من الإلحاد، وبقيت الأسماء والصفات على ما هي عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلامي في الأصل الذي يجب أن نسير عليه في هذا الباب. وأما من جاء وعنده شبهة ويريد الإيمان فهي على ومرحبا بما في وسعنا من ظواهر النصوص، لابد أن نبدأ معه لا في قواعده ونقضها والبحث عن فسادها، لأن سنضيع ماذا على أنفسنا وقتا قليلا، وقد نجد نصل معه إلى نتيجة أو لا نصل. نعيده إلى المنهج النبوي الذي تعامل فيه في هذا الباب. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني عوض أن نبحث الآن عن أصول التي وضعها ونريد أن ننقضها وغير ذلك، إحنا لابد أن نعيده إلى المنهج النبوي. هذه الأسماء ذكرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله حسنى، ونبينا بلغ هذا ولم يعرج عن شيء، بل أثبت كونها ماذا؟ حسنى. فيجب عليك أن تنهج هذا المنهج النبوي حتى تخرج عما أنت فيه. واضح الحين؟ يعني الأسلوب الذي يجب أن نجادل هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله، لابد أن نجادلهم بالمنهج، لا نجادل ماذا؟ قواعد التي وضعوها. نقول لهم هاي نبتدي من أصل، من البداية، هذه الأسماء والحسنى التي وردت في كتاب الله سماها الله حسنى وأمرنا بأن ندعوه بها وأثبتها لنفسه، إذن هل بقي لكم أنتم بعد أن تقولوا أي كلام أنها تليق ولا تليق؟ وهذا نبينا الذي بلغت إليه أبقاها على ما هي عليها من أسماء ومن حسنى، وكونها حسنى، وبلغها لمن كان حاضرا معه بدون أي إشارة، لا كبيرة ولا صغيرة ولا أي شيء كان، ما أمرها كذلك. وأولئك الجيل الأول الذين تلقوا هذه العقيدة ما وجدنا عنهم إشكال في هذه أبواب العقيدة، في التوحيد وغيرها، ما وجدنا عندهم إشكالات ولا اعتراضات ولا أي شيء كان، وإنما كانوا يأخذون هذه الأمور من أصلها. ولهذا نعود نرجع مرة أخرى إلى قوله تعالى في باب الملحدين والمفسدين: وجادلهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. ومجاهدة الإنسان بالقرآن لابد أن يعرف من صاحب هذا القرآن، أول مجادلة بالقرآن هو أن نعلمه من صاحب هذا القرآن. فإذا استقر في نفسه أنه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وهو أعلم بنفسه من غيره، وهو يصف نفسه بما يحق أن توصف به، ولا أحد يدرك ذلك حقيقة أمر الله عز وجل، بل نبيه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله، ومع ذلك يمر هؤلاء هذه الأسماء وهذه الصفات كما جاءت، فإن شئت النجاة فها هو السبيل، ودع عنك كل الخرافات، ودع عنك كل التأصيلات في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات. فإذا انطلقت بهذا المنهج النبوي فإنك ستعيش كما عاش الجيل الأول، وذلك في قصة برزين لما قال الرسول إيش قال: يضحك الرب من ماذا؟ من قنوط عباده، في مجلس نبوي في باب ماذا؟ الأسماء والصفات. فأبو رزين كان حاضر والنبي حاضر معه، النبي قال: يقنط الرب من يضحك الرب من قنوط عباده، يضحك. الآن النبي ما زاد على وصف الله بكونه يضحك ولا شيء، بلا تشبيه ولا تعطيل ولا ولا ولا ولا ولا ما زاد شيء. فتكلم الجالس وسأل: أيضحك الرب؟ لأن هذه الأشياء لا تعلم إلا عن طريق من؟ عن طريق الوحي. إذن ما كان من العبد أن يسأل أيضحك الرب؟ قال الرسول نعم عليه الصلاة. ما زاد إلا أن يثبت مع هذا السؤال الإشكالات ممكن تعرض ولا لا، كيف يضحك وكيف؟ قال يضحك الرب، أثبت أنه يضحك. فقال: والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. راح روح. والنبي ماذا أقره على ما وصل إليه من ماذا؟ من عبودية بهذه الصفة. لن نعدم خيرا من هذا الرب الذي هو يضحك، يعني ما يأتي من عنده ماذا إلا خيرا. وانصرف الرجل مرتاح عارفا بمن؟ بربه، راجيا الخير والفضل منه. شوف أنه وصلت غير كلمة الكلمة فقط هذه، إلى أين أوصلت ذاك الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس ماذا يفعله؟ يقره على ذلك. شفت المنهج الذي كان يشيد عليه هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما مررنا من قبل وبينا التأصيلات السابقة وذكرت الأسماء والصفات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده وهزل حتى كاد المنبر يسقط، وجاء اليهودي وفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على كونه مع اليهودي يضحك ويقر ذلك. إذن يجب أن تمر هذه العقائد على ذلك بدون بحث على قواعدهم ولا رد عليهم بدكسور، ما هي إلا مريع للوقت لنا نحن في حد ذاته. إن كنا ولا بد أن نفعل فلا بد أن نبين. إذن فتفسير الحادي فيها قلنا هو أعم. السادس: وعيد من ألحد في أسمائه وصفاته. توعد الله تبارك وتعالى من ألحد في أسمائه وصفاته بما توعده به، وهذا دليل بعد قوله: وذروا ثم توعد. إيش معنى هذا؟ إيش قالت الآية هي الوعيد انت؟ الذين يلحدون في أسمائه سيجزون سيجزون ما كانوا يعملون. عد الأمر ورده إليه: ذروا وسيجزون. قال: لا تكلف نفسك. شفت شبه إنك فإنك المستهزئ، هذا هي شبيهة بها إنك فإنك المستهزئ، كما ذكرناها من قبل. مولى أنزل قال: إنا كفيناك المستهزئين. ولهذا لا تبحثوا على أن تتعبوا في النفس أنفسكم في الرد على من استهزأ ولا فوضى. مولى عجل قال بعد الآية المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلم، كل شيء نهار سوف يعلم، فسوف يعلم. إذن هذا كله فهذا بيان من الله عز وجل إلى هذه المنهجية. في كلام الشيخ محمد بن شقيطي يعني في هذا الباب ولو إشارات بسيطة منهم كيف تتناول هذا الباب العظيم من الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى هي لها صلة بهذا الباب وباب الأسماء والصفات. قال فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا له ما يعني ند أن يساوي أو تفكر أن فيه داخل ند داعي الأسماء أو الصفات ما لله. لما تجي وتجعل الصفة عند البشر هي عند الله جعلت البشر ماذا ندا وسويا لله. قال دعك فلا تجعلوا لله أندادا وتعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ماذا أشد حبا لله. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن كل ما يتكلم في هذا الباب أي في بلسم الصفات ويزيد عما ورد في كتاب الصلاة فهو فكلامه بغير ماذا بغير علم. فلا تتعب نفسك. قال فصل قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى هو الذي هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والحسنى المفضلة على الحسنة والواحد الأحاسن وهو واحد الأحاسن. ثم هنا ثلاثة أقوال. إما أن يقال ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به. وإما أن يقال لا يدعى إلا بالحسنى وإن ولله الأسماء الحسنى نعم الحسنى سمي بما يجوز وإن لم يكن من الحسن. وهذان قولان معروفان. وإما أن يقال بل يجوز في الدعاء والخبر وذلك قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أثبت له الأسماء الحسنى وأمر بالدعاء بها. فظاهر هذا أن له جميع الأسماء الحسنى. وقد يقال جنس الأسماء الحسنى بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعل الكفار وأمر بالدعاء بها وأمر بدعائه مسمى بها خلاف ما كان عليه المشركون من النهي عن دعائه باسمه الرحمن. فقد يقال قوله فادعوه بها أمر أن يدعى بالأسماء الحسنى وأن لا يدعى بغيرها كما قال تعالى ادعوهم لآبائهم. فهو نهي أن يدعى لغير آبائهم ويفرق بين دعائه والإخبار عنه. النبي قد يزيد هذا الكلام هذا أراد أن يصل إلى النتيجة هل لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى أم أسماؤه كلها ماذا حسنى. فظاهر أنه إخبار من الله بأن جميع ماذا أسمائه حسنى. ما من اسم سمى الله به نفسه فهو من الأسماء الحسنى. وهنا أشار وهذه لفظة منه جميلة جدا حسب يبدو لي ولا بد قال يدعوه بها ويفرق بين دعائه والإخبار عنه. فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يكن فيه حسن أو بحسن مثل اسم شيء وذات وموجود. يعني قال ولله الأسماء الحسنى فكل أسماء الحسنى. وقد أطلق الله على نفسه بعض الأشياء كما قال باب الأخبار هذا باب الأخبار نعم. قال هذه الآن الإشكالية اللي جات في الأسماء الحسنى وتحديدها. فحب يقول أن فيه أشياء يخبر أن لما يكون في موطن المولى عز وجل يعني كأنه يفرق بين يكون اسم ويكون إخبار عن نفسه سبحانه وتعالى. فإذا كان يخبر عن نفسه ليقرب للناس فهذا يقول لا سبيل للدعاء به ولأنه جاء من باب التقريب والإخبار. وأما ما أثبت أنه اسم له فذاك أمر آخر. يعني الشيء الذي أنا أقول في هذا الباب باب الأسماء والصفات للخروج من جميع الإشكاليات في هذا إما أن يكون من باب الإخبار كما قال هو الآن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسن مثل قول اسمه شيء وذات وموجود. إيش قال في شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة. أي شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى أي شيء، أي أخبر عن نفسه أنه شيء، لكن هذا لا يعد من ماذا؟ من أسمائه الحسنى. فيقول هذه الجزئية، الجزئية في عندما يكون المولى عز وجل في باب الإخبار عن نفسه بمثل هذا، احذروا أن تجعلوها أسماء ماذا؟ حسنى. وأما غيرها من الأسماء التي ذكرت في حد ذاتها، فهنا يبقى الإشكالية في هذا الموطن أن هذا من باب الإخبار أو من باب التسمية. نعم. شيخ، يجب علينا إحصاء أسماء الله عز وجل لنفرق بين الأسماء. إيه، أنا الإحصاء هذا لازم أن يكون بهذا الأمر، يعني بهذه الإشارة البسيطة، أن كل ما لم يكن من باب الأخبار فهو اسم حسن لله، فهو من الأسماء الحسنى. أن أردت أن أصل هذا بدون أن أصل بعد ذلك إلى هذه التقريرات اللغة العربية وتقريرات كذا وتقريرات كذا وتقريرات كذا. يعني يجب أن ندرك أن هذا الأمر وهذا السياق جاء من باب الإخبار أو جاء من باب التسمية ومعرفة الأسماء والصفات. فكل ما كان من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى، كما قال أي شيء قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد، قال أي شيء أكبر شهادة، قال قل الله شهيد. إذن هذا أخبر عن كونه شيء، ولا يعني سمى نفسه بذلك. فالآن الذي نميز به في هذا الباب هو هل هذا من باب التسمية والأسماء أو من باب الأخبار. وهنا تزول إشكالية في هذا البول، ونطيل الكلام أكثر مما يجب أن يطال فيه. قال لكن نعم، هذا اسم شيء وذات موجود إذا أريد به الثابت، وأما إذا أريد به الموجود عند الشداء فهو من الأسماء الحسنى، وكذلك المريد والمتكلم. فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك من الأسماء. ومع أمل قمع في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.